فأخرج به من ثمرات رزقا لكم، فهو الرب، إذن يجب أن يكون هو المعبود وحده لا شريك له. فقال فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعل أندادا في اعتقادكم في قلوبكم أن له ند، لا تجعل، لا يكون في قلبك اعتقاد بأن لله ند، ولا تقول ذلك بلسانك لأن لله ند، ولا تزعم ذلك. وأنتم تعلمون أن الذي خلق هو الله وحده، فكيف يجعل له ند؟ والله يقول في كتابه أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، أفمن يخلق وهو الله كمن لا يخلق، كيف تجعلون الخالق كالمخلوق، كيف تساوون بين الخالق والمخلوق؟ هذا أعظم افتراء وأعظم كذب على الله عز وجل. ولذلك إذا دخل أهل النار النار قالوا وهم في غاية الحسرة والندامة تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، فساووا بين الخالق والمخلوق. وهذه المساواة ليس بالضرورة أن يعتقد أن هذا المخلوق مساو لله في جميع صفات الله أو في صفات الله كلها، لا، لو زعم أو اعتقد أو قال بأن المخلوق الفلاني مماثل لله مساو لله ولو في صفة واحدة فقد أشرك بالله، فقد جعل الله ندا. وانتبهوا لهذا، أن البعض يظن أن المشرك لا يكون مشركا إلا إذا ساوى بين الخالق والمخلوق في جميع صفات الله، هذا لا يوجد، هذا لا يوجد. حتى أن المشركين الله يقول عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله. فما ساوى في الخلق بين الخالق والمخلوق، عارف أن الله الخالق والمخلوق مخلوق، لكن اتخذ من دونه أندادا. لما؟ قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهم مشركون بهذا القول وبهذا الاتخاذ. فمن اعتقد أن مخلوقا يماثل الله سواء يماثل في ذاته أو في صفاته أو في استحقاقه للعبادة فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا هو الواحد الأحد، الواحد الأحد. لذلك هذا الباب في بيان وحدانية الله عز وجل. فالله يقول فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله فلا تجعل الله أندادا هذا دليل من الأدلة الدالة على نفي التمثيل، وأدلة نفي التمثيل كثيرة قد تبلغ 10 أدلة أو أكثر بقليل. الدليل المشهور جدا قوله جل وعلا ليس كمثلي شيء، مر معنا بعد أدلة نفي التمثيل ليس كمثلي شيء، هذا واحد. وبعد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له كف. وبعد هل تعلم له سمية؟ الجواب لا سمية له، فهذا استفهام عن النفي. وهذه الآية فلا تدعو الله أندادا. وبعد في دليل توني ذكرته أهل النار دخل النار ماذا يقولون؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وبعد في دليل ذكرته قبل قليل قال الله عز وجل أفمن يخلق كمن لا يخلق، هذا دليل. وأيضا قول الله عز وجل ولله المثل الأعلى، وقدم ولله لم يقل المثل الأعلى لله وإنما قال ولله المثل الأعلى، يدل على الحصر والقصر، المثل الأعلى الكامل لله وحده. إذن هذا دليلنا لا مثل له. ومثل قوله تعالى ولله المثل الأعلى قوله وله المثل الأعلى. وبعد قال فيه فلا تضربوا لله الأمثال، صح؟ واضح؟ هذه كلها أدلة تدل على نفي التمثيل. فالمقصود أن رأس الشر أن هؤلاء اللي يشركوا بالله ماذا فعلوا؟ شركهم بالله حقيقته ماثلوا المخلوق بالخالق، عبدوا المخلوق كما يعبد الخالق، دعوا المخلوق كما يدعى الخالق، زعموا أن المخلوقا يعلم الغيب كما أن الخالق يعلم الغيب. فمن ماثل أو مثل المخلوق بالخالق أو الخالق بالمخلوق فقد أشرك بالله عز وجل. والواجب توحيد الله عز وجل، فالله واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أسماء الحسنى، واحد في استحقاقه للعبادة. فوحده جل وعلا المستحق للعباد، حق الله، حق الله يعبدوه ولا يشرك به شيئا. فمن عبد مخلوقا فقد أشرك في حق الله، واضح؟ طيب، قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ أن الذي خلق هذه الأشياء هو من؟ هو الله عز وجل، فكيف تدعو له أندادا؟ قال جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس المشركون من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، هذا اسم الشرك المحبة، يحبون مخلوقا صنما وثنا وليا نبيا رسولا شمسا بقرة أي شيء، أي مخلوق، هذا يشمل أي مخلوق، من اتخذه من دون الله وأحبه حب عبادة كحب الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، فقد أشرك بالله عز وجل. كلنا نحب الله ورسوله، نحب الله ورسوله، وحتما هذا ليس من الشرك أصلا، من يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمسلم، لا يمكن أن يتصور إسلام مع بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كل واحد استحق الإسلام، كل واحد دخل الإسلام حتما هو ماذا؟ يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل الذي يحب الرسول عليه الصلاة والسلام يكون مشركا؟ فيه تفصيل، إن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم كحب الله فهذا الذي قال الله عز وجل من الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فنحن حتى وإن أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا واجب وهذا لا يصح الإيمان إلا به، لابد أن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة خاصة تليق به وبمقامه، لا نحبه كحب الله. طيب، كيف نفرق بين حب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو إيمان وحب الرسول صلى الله عليه وسلم كحب الله الذي هو الشرك؟ نقول المحبة التي هي عبادة المحبوب هذه التي لا تجوز إلا لمن؟ إلا لله وحده. فنحن لا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم كحب الله عبادة الله. هل نحن نعبد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، نحن نؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، نحترمه، نوقره، نصدقه، نأتمر بأمره، نجتنب نهيه، لكن ما نحبه كحب الله، لا نعبده عليه الصلاة والسلام، بل هو عبد. قال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده، وقال جل وعلا فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال جل وعلا قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقالوا أنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبد. فالرسول صلى الله عليه وسلم عبد، وإذاك يشهد المسلم فيقول أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يستحق العبادة، فالعبادة حق لمن؟ لله وحده. حتى أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. إذن ما هي المحبة التي للرسول صلى الله عليه وسلم؟ أن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الله، نحبه في الله ونحبه لله. مش معنى نحبه لله، لأن حب الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة، فحبنا للرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، كما أننا نصلي لله ونتصدق لله ونصوم لله ونحج لله ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم لله، طاعة لله كسائر الطاعات. ونحبه في الله أي نحبه في ذات الله كما يحب المسلم أخاه في الله، واضح؟ لكن المحظور أن يحب المخلوق ولو الرسول صلى الله عليه وسلم كحب الله، هذا شرك بالله عز وجل. المحبة المحبوب عبادة الله ما يجوز إلا لله عز وجل. ولذلك لاحظ أن الذي يحب الله عز وجل حب عبادة لله تجده خاضع لله، خائف من الله، راجي الله، يجمع بين الخضوع وبين الحب وبين الخوف والرجاء. هل هذا يتأتى في حب المسلم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها الجواب، أنت هل تخاف من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل ترجو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل تخضع للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. لكن حب الله عز وجل حب فيه خضوع وخوف ورجاء، لكن حب الرسول صلى الله عليه وسلم ما نرجو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يقول المسلم الموحد يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله ارحمني، يا رسول الله ادخلني الجنة، يا رسول الله نجني من النار، يا رسول الله لا تعذبني، أعوذ بك يا رسول الله من عذابك، أسألك يا رسول الله رحمتك؟ هل يقول هذا المسلم؟ ما يقول هذا. يقول لمن؟ لله عز وجل. يقول أعوذ برضاك وسخطك، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم قني عذاب النار. فتجد المسلم يخضع لله مع الخوف والرجاء والحب. ولذلك المشركون يحبون الأنداد، يخافونهم أو لا يخافونهم؟ يخافونهم. يخاف الند يعمل به شيء، يخاف إن لم يفي بنذره للند أن يفعل به شيء، يرجوه، يقول أنا داخل عليك يا فلان، يسأله الشفاء، يسأله الولد، يسأله النجاة من النار يوم القيامة. يعني يدعونه كما يدعون الله، ويخافونه كما يخافون الله، أو يخافونه كما يخافون من الله، ويرجونه كما يرجون الله، ويحبون الند كما يحبون الله. هذا هو الشرك. صار الفرق كبير بين المحبة التي هي لا تجوز إلا لله وحده، وهي أي محبة لا تجوز إلا وحده؟ التي فيها الخضوع والخوف والرجاء، وبين الحب الذي هو في الله ولله. فلذلك المشركون يحبون الأنداد كحب الله، فهم مشركون. فقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولا يجوز لمسلم ولا حتى لمشرك ولا لإنس ولا لجان أن يعبد مخلوقا كحب الله، ومن أحب مخلوقا كحب الله فقد أشرك بالله. واضح؟ واضح؟ طيب الفائدة تمام الآية، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله، ما معنى والذين آمنوا أشد حبا لله؟ أو لماذا الذين آمنوا أشد حبا لله؟ لماذا؟ أولا ما معنى الآية؟ هل معنى والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم، من حب المشركين للأنداد؟ هل الموحد يحب الله أشد حبا لله من حب المشرك للند؟ هذا المعنى. أو أن المشرك يحب الله، وأما المؤمن فيحب الله أشد من حب المشرك لله؟ في فرق؟ انتبه، دقق، ركز، تستفيد فائدة إن شاء الله تبقى معك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يعني هل الذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين للند، أو المشركون يحبون الله والمؤمنون أشد حبا لله من حب المشركين لله؟ في فرق؟ في فرق؟ قبل الجواب، في فرق بين الأمرين؟ الأمر الأول المسلمون أشد حبا لله من حب المشركين للند لآله لإلهه. المؤمنون إلههم معبودهم بحق من؟ الله، يحبونه حبا شديدا أشد من حب المشرك للند لإلهه الباطل. واضح؟ المؤمن يحب الله حبا أشد من حب المشرك للند. المعنى الثاني المشركون يحبون الله، لكن المؤمنون أشد حبا لله من حب المشركين لله. فالمعنى الأول كم محبوب فيه؟ محبوبان، الله عز وجل والند، والمؤمنون حبهم لله أشد من حب المشركين للند. المعنى الثاني المحبوب واحد هو الله، لكن المؤمنون يحبون الله أشد من حب المشركين لله. بعد أكثر من هكذا وصلت ولا ما وصلت؟ أعيد الإعادة فيها الإفادة ولا بعضكم يعيد؟ ها من يعيد المعنى الأول والثاني؟ من؟ ما شاء الله، يلا أبا أحمد تفضل. حب المؤمن حب المؤمنين لله أشد من حب المشركين للند. المعنى الثاني المشركون يحبون الله أي. لكن المؤمنون يحبون الله أكثر من حب المشركين لله. يعني ما شاء الله، الآن مع التكرار لانت المعلومة صح. المؤمنون يحبون الله أشد من حب المشركين للند. المؤمنون يحبون الله أشد من حب المشركين لله. لانت المؤمنون أشد حبا لله من حب المشركين للند. المعنى الثاني المؤمنون أشد حبا لله من حب المشركين لله. يعني المعنى الأول في كم محبوب؟ في محبوبان، الله عز وجل والند. حب المؤمن لله أشد من حب المشركين للند. المعنى الثاني المحبوب واحد هو الله عز وجل. المؤمنون أشد حبا لله من حب المشركين لله. واضح المعنيان؟ طيب أي المعنيين أرجح؟ أولا نسأل سؤال حتى يبين أي المعنيين أرجح. هل المشركون يحبون الله؟ خايفين ترددين، بعضكم يهز راسه، بعضكم يقول نعم، بعضكم صامت ومن صمت نجا، بعضكم فاتح عينيه. أعيد السؤال، أبي ثلاثة أرباعكم يجاوب، حتى لو جوابين مختلفين مو مشكلة، ما نريد منكم فتوى، نريد منكم مدارسة وتعليم. الصح نصححها والخطأ صح نقر والخطأ نصححها. هل المشركون يحبون الله؟ ها ما زاد العدد كثير. مرة أخرى لا اللي يعرف يجاوب من غير لا يرفع ايده. هل المشركون يحبون الله؟ نعم. المشركون ما يحبون الله. طيب اسالكم سؤال ثاني نتدرج. الدعاء عباده صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العباده صح؟ صح. فالمسلمون يدعون الله، اللهم اللهم يا رب يا رب يا رب، والمشركون يدعون الله بعد صح، يقول يا رب يا رب يا رب، واذا غشهم موج كالظلل دعوا الله صح. يعني في مشرك ممكن يعبد الله بالدعاء صح ولا لا؟ المحبه لله عباده. هل المشركون يحبون الله؟ السؤال من جديد الان، هل يحبون الله ويدعون الله ويسجدون لله ويحجون لله؟ نعم. مشكلتهم يا أخوان المشركون ليس لأنهم لا يعبدون الله، وإنما مشكلتهم أنهم يعبدون الله ها ويعبدون معه غيره. فظن كثير من الناس أن المشرك لا يكون مشركا إلا إذا عبد الإله الباطل وحده لا شريك له، إلا إذا عبد صنما وحده لا شريك له. هل ليس بصحيح؟ المشرك هو الذي يعبد الله ويعبد معه إله آخر. ولذلك يشكل على كثير من المسلمين تلك الفرق التي تنتسب للإسلام زورا، ويقول لك يا أخي يصلون يصدقون يبنوا المساجد. المشرك الأوائل كانوا يعمرون المسجد الحرام ولا لا؟ وكانوا يحجون، وإلى يوم من هذا يدعون. النصاني يعبد الله، يعبد ثلاثة، نصراني يعبد ثلاثة، واحد من الثلاثة من؟ الله عز وجل، ويسمونه زورا الأب وهو الله. فأن تجد مشركا ما يعبد إلا الصنم أو الولي أو وحده لا شريك له، هذا قد لا يوجد. كل مشرك يعبد الله، لكن مشركون لأنهم يعبدون الله ها ويعبدون معه غيره. فلذلك إذا قالك قال يا أخي مشرك يحب الله، قلت طيب حتى لو كان يحب الله، هو يحب الله ويحب الند كحب الله، كيف يحب الند كحب الله؟ لأنه يخاف من الند ويرجو الند ويخضع للند وينذر له ويدعوه ويصرف له عبادات. فلما صرف له عبادات كما يصرف لله صار مشركا. فلذلك المعنى الراجح ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهم أيضا يحبون الله لكن يحبون الند كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لله. واضح؟ واضح؟ الذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لله. إذا المشركون يحبون الله، يعني أنا سألتكم أفتكر المفروض كل جواب الآن أكثر، ها؟ هل المشركون يحبون الله؟ نعم يحبون الله وهم مشركون، لأنهم يحبون الله ويحبون الند كحب الله. واضح؟ واضح؟ طيب سؤال، لماذا المؤمنون أشد حبا لله من حب المشركين لله؟ لماذا؟ أظن هذا واضح. تفضل. لأن حبهم لله خالص، كل الحب، الحب العبادة، حب المعبود، كل الحب عندهم خالص لله وحده، بينما المشرك حبه لله مشترك بين الخالق وبين الولي، بين الخالق وبين الند. فلما عبدوا غير حبوا عبادة للمعبود الله والند ضعفت عبادتهم لله. أما عبادة الموحد لله وحده فطبيعي إيش راح يكون؟ أشد حب المؤمن الموحد لله أشد من حب المشرك لله، لأن المشرك يحب الله ويحب معه غيره، فضعفت محبته لله لأنه أشرك. ها؟ واضح ولا لا؟ يعني لو تصورنا أن الحب شيء مادي محسوس، ها؟ مثل هذه الزجاجة أو هذا العبوة، لما تعطيها واحد كاملة وتعطي آخر النص بالنص، أي من سيظفر أكثر؟ الذي أعطيته كاملة، صح؟ أنت بالنسبة لك أعطيت الله عز وجل حب العبادة كلها لله وحده، وذاك قسم الحب جعله لله وللند، فصار حب المؤمن لله أشد من حب المشرك لله. واضح؟ وهنا أعيد وأكرر أن المشرك ممكن يعبد الله، ممكن إيش يحب الله، ممكن يتصدق، ممكن يحج، ممكن يبني المساجد، ممكن يصلي، ممكن يرحم الناس، ممكن يعطف عليهم، ممكن ممكن ممكن، وهو مشرك. ليس بالضرورة لا يكون الإنسان مشركا إلا إذا كان يعبد صنم وحده ولا شريك له، وكان شريرا، وكان سفاكا، وكان زانيا، وكان مجرما، وتجتمع كل الصفات الذميم فيه حتى يكون مشركا. لا أخوان، اليوم الناس بالعاطفة ممكن يثنون على إنسان يشرك بالله، يستهزئ بالله، يترك الصلاة، يفعل ثم يثنون عليه ثناء عطرا، حتى بعضهم يتكلم بكلام غريب ما أنزل الله به سلطان، يقول شرعت الصدقات والزكوات لإدخال لإسعاد الناس. فهذا الممثل الذي يسعد الناس باستخراج ابتسامتهم هذا أقرب إلى قلوبهم من ذاك الذي يزكي. الله أكبر، يزكي، الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهذا يضحكهم ولو كان على أي ملة، المهم يضحكهم. هذا يقول أقرب من ذاك الذي يزكي وتصدق. إيش التخبيط هذا؟ ما هذا التخبيط؟ يموت إنسان نصراني صليبي فيترحمون عليه ويقول فعل وأفعل مفعل خير، نسأل الله أن يرحمه وأن يعلي درجته في جنات النعيم، هو نصراني صليبي يعبد ثلاثة آلهة. ما هذا؟ إن دل على شيء دل على ماذا؟ على عدم تحقيق التوحيد في قلوب الناس وفي نفوسهم، عدم تقريره التقرير الصحيح. الآن ألا ترون أن التبشير بالدين النصراني والتشيع ينتشر انتشار عجيب كبير في أفريقيا، في آسيا، في الدول الفقيرة، ينتشر ولا ينتشر؟ انتشر. لماذا؟ لو كان هذا المدعو إلى التشيع أو إلى النصرانية يعرف التوحيد، والله لأن يموت جوعا ولا يشرك بالله عز وجل. لكن الناس ما تعرف التوحيد أصلا، تجد تيجاني ولا برهاني ولا مش عارف أصلا هو يعبد ولي آخر، فغيروا للولي من فلان إلى فلان، زاد عليه طق صدر شوي. ليش يتعب؟ لأنه ما عنده توحيد. لو كان عنده توحيد صحيح ما ينتقل بهذه الصورة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما دخلوا في الإسلام، هرقل العظيم الروم النصراني الكبير عظيم الروم سأل أبا سفيان، سأل أبا سفيان وكان مشركا آنذاك، عن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، عن الصحابة رضي الله عنهم، عن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام عن الصحابة، قال هل يرجعون عن دينهم سخطة اللي يدخلون الإسلام، يرجعون ولا ما يرجعون؟ قال لا يرجعون. هرقل يقول قال وكذلك إذا خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم، واحد يدخل في قلب الإيمان الصحيح ما يرتد، ما ينقلب إلى نصراني إلى ما ينقلب. لكن إذا واحد أصلا ما عنده دين صحيح، ولذلك هناك دعوة كبيرة من المسلمين من الدعاة ينتقلون إلى أفريقيا، مثلا قرية كاملة لقنهم الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أمشي شوي يجيهم واحد ثاني يعطيهم أكثر يرجعوا مرة ثانية. ليش؟ نعم التوحيد. العناية يجب أن تكون يعني بالتوحيد، بحيث أن الإنسان إذا عرف التوحيد والله ما يزعزع أبدا. ولذلك الجزيرة العربية اجتهد، هذا أفضل من قرية كاملة يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله ولكن ما عرف شيء من التوحيد. هذا ما أن تنصرف عنهم، ما راح تعيش عندهم أنت، وزعت عليهم صدقات، ما أن تنصرف عنهم يأتي واحد بعدك نصراني أو على أي ملة يعطيهم أكثر وراء. لابد أن نعرف هذا. المشركون الآن نعيد ونكرر، الذي جعل الناس هكذا يا أخوان التخبيط الذي حصل في المرحلة الأخيرة، لماذا؟ لماذا؟ لأن ما عرفوا بأن المشرك ترى ممكن يعبد الله، المشرك ترى ممكن أن يشهد أن لا إله إلا الله. تعرفون هذا ولا لا؟ مشرك ويقول لا إله إلا الله، صحيح؟ والله الذي لا إله إلا هو، مشركون يقول لا إله إلا الله. ما رأيكم بمن يقول لا إله إلا الله ويأبى أن يقول محمد رسول الله؟ ها، أمسلم هذا أم كافر؟ مسلم أم كافر؟ الذي يريد أن يفرق بين الله ورسله ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض، هذا مسلم ولا كافر؟ ها، مسلم ولا كافر؟ كافر. ولو قال لا إله إلا الله، لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وجحد الصلاة كان كافرا. لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي لكنه يستهزئ بالدين هذا كافر. إذن المسألة يا أخوان لابد حتى المسلم يجب عليه أن يخاف على دينه، على إيمانه، على توحيده، ويسأل الله الثبات. كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله كان يكثر ويقول لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم صرف قلوب، صرف قلبي لطاعتك. لما يا رسول الله؟ يسألونه، قال القلب أشد تقلب من ريشة بأرض فلات، يتقلب كثير، ما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. أما يأتي من يقول خلاص يا أخي، واحد بعضهم يقول يا أخي يقول الحمد لله فقط، قال الحمد لله صار مسلما لأنه قال الحمد لله. المشركون كانوا يدعون الله وكانوا يحجون وكانوا يعتمرون وكان عندهم سقايا للحاج وكانوا ينذرون لله وكان وهم مشركون، قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الموحد هو الذي يخلص الدين لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالمشركون يعبدون الله ويدعونه ويقول لا إله إلا الله. يقال أن أفضل مطابع للمصاحف في بيروت القائم عليها نصارى قرآن، كم لا إله إلا الله في القرآن، ويطبع الكتب الشرعية وفيها لا إله إلا الله، واللي يراجع نصراني يراجع ويمر على لا إله إلا الله ويقرأها صار مسلما، مراجع كتب ويراجع الكتب ويراجع المصاحف وفيها لا إله إلا الله صار مسلما. لا، إذا ما دخل الإسلام وشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله وأخلص الدين لله لن يكون مسلما. إذا قال لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله لا يكون مسلما. من هنا يتبين لنا يا أخي مسلمون يحجون عندهم مساجد عندهم إذا وحد الله صار موحدا. إذا لم يوحد الله حتى لو قال لا إله إلا الله لن يكون موحدا، ما لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما أراد الله عز وجل، كما يقول الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بكتاب الله على مراد الله، وآمنت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ها على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون كحب الله، يحبون حب عبادة كحب الله، حب فيه خضوع وخوف ورجاء، هذا لا يكون إلا لمن؟ إلا لله وحده. حب الرسول صلى الله عليه وسلم، حب والديك، حب زوجتك، حب أولادك، لكن ما تحب ندا، ما تحب مخلوقا ولو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب عبادة له، ها عبادة له فيها خضوع وخوف وتذلل، هذا لا ما يكون إلا لله وحده. فمن عبد، فمن أحب مخلوقا كحب الله فقد أشرك بالله عز وجل. واضح؟ والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنهم إيش يا إخوان؟ حبهم لله خالص، بينما حب المشركين لله مقسوم، حب الله حب الند، فكان أضعف بكثير من حب المؤمن لله. ثم أن حب المشرك لله لما أشرك بالله عز وجل حبط عمله، لئن أشركت ليحبطن عملك. واضح؟ إذا حبط عمله فالحابط كعدمه، الحابط كعدمه، الباطل حابط كعدمه. وهذا رجل في الصحيحين صلى ثلاث مرات يصلي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: ارجع فصل فإنك لم تصلي. هو صلى ولا ما صلى؟ ثلاث مرات صلى، لكن لما أتى بالشيء باطلا فهو كعدمه، قال لا ارجع فصل فإنك لم تصلي. واضح؟ لابد أن يصلي صلاة صحيحة، ولا بد أن يوحد الله توحيدا صحيحا، ولا بد أن يأتي بالإسلام بإسلام صحيح. فمن أتى بشيء باطل فهو كعدمه، قال ارجع فصل فإنك لم تصلي. طيب، وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. قوله ولدا نكرة ولا معرفة؟ نكرة، ولدا المعرفة منه الولد، ولدا. وقوله لم، إيش هذا لم؟ حرف ماذا وماذا وماذا؟ حرف نفي وجزم وقلب. نفي لأنه ينفي، وجزم لأنه يجزم الفعل المضارع بعده، وقلب لأنه يقلب المعنى المضارع إلى معنى ما. لم يتخذ يعني ما اتخذ، صح؟ إذن هذه الكلمة ولدا نكرة في سياق النفي، لم نفي، ولدا نكرة، فماذا تفيد؟ العموم، يعني لم يتخذ أي ولد من الأولاد، لا ذكر لا أنثى، لا عيسى بن مريم عليه السلام، لا عزيرا، ما اتخذ أي ولد من الأولاد. قال: وقل الحمد لله، الحمد كله لله، صفات الكمال يستحقها الله، الذي لم يتخذ ولدا، يعني لم يتخذ أي ولد من الأولاد، ولم يكن له شريك في الملك، لم يكن له شريك في الملك، يعني ما له شريك في الربوبية، ولم يكن له ولي من الذل، يعني ما اتخذ وليا يتقوى به يعتمد عليه يعينه يساعده، كلا فهو الغني. وكبره تكبيرا، كبره تكبيرا يعني قل الله أكبر، ولا معناه عظمه تعظيما، ولا هذا وهذا؟ نعم، كبره بلسانك وعظمه بإيمانك، عظمه. وقوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. التسبيح تنزيه، والتنزيه كله لله عز وجل، فيسبح له ما في السماوات وما في الأرض، ما علمنا منه وما لم نعلم. له الملك، قدم الجار المجرور ليفيد الحصر والقصر، يعني كل الملك لله وحده. وقوله الملك بالألف واللام الاستغراق، كل الملك لله وحده. وله الحمد، قدم الجار المجرور له الحمد، يعني كل الحمد، يعني كل صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء كله يستحق الله عز وجل، وهو على كل شيء قدير. وقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. تبارك يعني تعاظم وكثرت بركته، وتبارك هذه لا تطلق إلا على الله عز وجل وحده الذي إيش تبارك. تبارك الذي نزل الفرقان، اسم من أسماء القرآن الفرقان، لأنه يفرق بين الحق والباطل، ويفرق بين المؤمنين والكفار، ويفرق بين الأحباب. إذا آمن بعضهم وكفر بعضهم فإن المؤمن يتبرأ من الكافر ولو كان أقرب الأقربين. كل هذا من معاني الفرقان. الذي نزل الفرقان على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم الذي نزل الله عليه الفرقان، وهذا من المقامات العظيمة تنزيل القرآن، ومع ذلك سماه عبدا، كما في قوله الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا. وقال هنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ليكون اللام إيش؟ اللام للتعليل، أي لكي يكون للعالمين يعني الإنس والجن نذيرا ينذرهم. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، هذا الشاهد لم يتخذ ولدا، نكره في سياق النفي تفيد العموم، لم يتخذ إيش؟ أي ولد من الأولاد. ولم يكن له شريك، شريك أيضا نكره في سياق النفي، قال ولم يكن، لم حرف نفي وقلب وجزم، إذن لم يكن له أي شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وتقدير الله عز وجل القدر، علمه فكتبه فشاءه، ها قولوا فخلقه. نعم. وقوله ما اتخذ الله من ولد، ما اتخذ الله من ولد، ولدها نكرة ولا معرفة؟ ها نكرة. ما المعرفة منها؟ الولد. هنا قال ولد. وقوله من ولد، من هذه حرف جر صح، من ولد، ولكن في مثل هذا السياق يسمى ماذا؟ يسمى صلة. في غير القرآن احترام القرآن يقول صلة، وفي غير القرآن يقول حرف جر زائد، وهو زائد زائد يزيد في المعنى حتى يكون إيش؟ حرف جر زائد زائد، حرف جر زائد، يعني من حيث الإعراب هو زائد، ومن حيث المعنى زائد يزيد في المعنى. فهنا يفيد ماذا؟ يفيد ماذا؟ يفيد نفي الولد، يفيد نفي الولد. فقال ما اتخذ الله من ولد. لو قيل يعني في غير القرآن ما اتخذ الله ولدا، كلام مستقيم ولا لا؟ ما اتخذ الله ولدا، كما قال لم يتخذ ولدا، كلام مستقيم. لكن هنا الحرف الجر هذا حتى يؤكد، فهو حرف جر زائد من حيث الإعراب زائد يقول عنه، وهو زائد يعني يزيد في التوكيد. ها مر معكم حرف جر هذا الذي ها قال جل وعلا أليس الله بكاف عبده، بكاف يستقيم المعنى لو قيل أليس الله كافيا عبده، مستقيم ولا لا؟ لكن لما قال أليس الله بكاف عبده حرف الجر هذا للتوكيد، واضح؟ وما من إله إلا الله، من إله للتوكيد، ها واضح؟ فقال هنا ما اتخذ الله من ولد، ما نفي، ولد نكرة، ومن للتوكيد، كل ذلك ليؤكد أن الله لا ولد له. طيب النفي، النفي بحق الله لا يكون كمالا إلا مع تضمنه إثبات كمال ضده، صح؟ نفع عن نفسه الظلم لكمال عدله ورحمته، صح؟ نفع عن نفسه العجز لكمال علمه وقدرته، صح؟ نفع عن نفسه الغفلة وما ربك بغافل لكمال علمه، أليس كذلك؟ نفع عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته، أليس كذلك؟ طيب هنا لما نفى الولد فقال ما اتخذ الله من ولد لكمال ماذا؟ ها؟ لكمال وحدانيته، لكمال وحدة ولكمال غناه، ما في مانع أن يكون لكمال أكثر من معنى، فلأنه غني عن الأولاد، ولأنه واحد لكمال وحدانيته، فإذاك لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد، فالنفي هذا لكمال وحدانيته، فقال ما اتخذ الله من ولد، وما كان معه من إله، من هذه إيش؟ عبد الله، صح كلامك، من حرف جر زائد زائد صح، هو حرف جر زائد من حيث ماذا؟ الإعراب. وزائد من حيث ماذا؟ يزيد في المعنى، يؤكده. فقال جل وعلا ها وما كان معه من إله. إله هذه نكرة ولا معرفة؟ ولا ما تعرف نكرة من معرفة؟ رجل نكرة، الرجل معرفة، بيت نكرة، البيت معرفة، سيارة نكرة، السيارة معرفة، إله أعيد رجل نكرة، الرجل معرفة، بيت نكرة، البيت معرفة، سيارة نكرة، السيارة معرفة، إله كمل نكرة، الإله معرفة. تهز راسك ما ذي يعني مش تعطينا مشيني ولا مشيك هالمره. الرجل قال له التعريف. طيب إله، إله معرفة ولا نكرة؟ نكرة. المعرفة منه الإله صح، الإله واضح. طيب هنا لما قال وما كان معه من إله، إله هذه من إله نكرة ولا معرفة؟ نكرة. المعرفة نكرة، المعرفة إيش؟ الإله. النكرة إله صح. طيب ماذا يفيد هذا؟ نكرة في سياق النفي، أين النفي؟ ها وما كان، ما نفي، ما كان معه من إله يعني ليس معه ها أي إله من الآلهة، لا صنم لا وثن لا نبي لا رسول لا شمس لا قمر لا نار لا بقر، كل آلهة هذه منفية. من في وجودها ولا من في استحقاقها للعبادة؟ من في استحقاقها، هي موجودة، لكن ليس مع الله، ليس مع الله إله يستحق العبادة. الذي يستحق العبادة هو من؟ هو الله عز وجل وحده لا شريك له، وكل من سواه وإن كان إلها إلا أنه إله بالباطل. هل الآلهة الباطلة تسمى آلهة؟ نعم، ربنا جل وعلا سماها، فقال جل وعلا واتخذوا من دوني آلهة سماها آلهة. وقال جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه أتتخذ أصناما آلهة سماها آلهة. لكنها آلهة باطلة ولا حق؟ باطلة. الإله الحق من؟ الله عز وجل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فهنا لما نفى الله عز وجل الإله نفى أن يكون معه إله حق مستحق للعبادة، واضح؟ وذا قال وما كان معه من إله، ما كان معه وما كان معه من إله، هذا دليل على ماذا؟ النفي هذا لإثبات كمال وحدانيته. قال وما كان معه من إله، إذن يعني لو كان معه إله حق إذن لذهب كل إله بما خلق. واحد خالق الشمس واحد خالق القمر، اللي خالق الشمس قال لا الشمس وأنا خالق طلع فيها، الثاني قال القمر أنا خالقه، الرابع قال لا الليل الليل، الخامس قال النهار، لكن هذا مو حاصل. دليل على ماذا؟ دليل على ماذا؟ على وحدانية الله سبحانه وتعالى. إذ لو كان معها آلهة إلا الله غير الله لفسدت، كان فسدت السماوات والأرض. لكن هذا الخلق البديع بهذا بهذا بهذا المسار، الليل ليل والنهار نهار، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. دليل على ماذا؟ على ماذا؟ على وحدانية الله عز وجل. فإذا قال جل وعلا إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، كما يحصل إذا كان في مملكة واحدة ملكان أو رئيسان صير مشاكل. لكن متى يكون الاستقرار؟ إذا كان في واحد. فلذلك يا رب العالمين يقول لو كان فيهم آلهة إلا الله لفسدتا. قال إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وقد وصفوا ماذا؟ وصفوا الشرك، قالوا الآلهة تستحق العبادة كما يستحق الله. عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عن الحواس والشهادة ما شهد، فالله يعلم ماذا؟ هذا ولا هذا؟ يعلم الغيب ويعلم الشهادة. عالم الغيب والشهادة، فتعالى الله عما يشركون. تعالى والله عز وجل له العلو المطلق، علو الذات، أين هو جل وعلا في ذاته؟ في العلو. وعلو الصفات، صفات ماذا؟ عالية القدر. وعلو القهر على جميع المخلوقات، هذا اسمه العلو المطلق يعني الكامل الذي يشمل ماذا وماذا؟ علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر على جميع المخلوقات. نعطيك كان بعبارة هكذا أسهل الحفظ. ما هو العلو المطلق لله عز وجل؟ علو الذات والصفات والقهر على جميع المخلوقات، حتى تحفظها. حساك حفظتها. العلو المطلق، ما معنى المطلق؟ يعني الكامل. انتبه، ترى أهل البدع يقول نحن نثبت العلو لله، نحن نثبت العلو لله، والعلو ناقص تثبتونه. ما العلو الذي تثبتونه؟ قال علو الصفات، قدره عالي. طيب وذاته؟ ذاته أيضا الله في العلو، علو الذات وبذاته في العلو، وفي صفاته أيضا في العلو، صفاته أعلى من كل الصفات، وأيضا هو قاهر لجميع المخلوقات. شاهدت مقطعا لواحد صوفي كبير أشعري يقول جاءني واحد هكذا يستهزئ، جاءني واحد وقال أين الله؟ فقلت الله عز وجل في العلو، الله في العلو. قال فسكت. فقلت له، هذا الأشعري هذا، فقلت له حكوا لك إن احنا ما نقول الله في العلو، ما هيك؟ قال نعم. شوف هذا قدامك الآن، الله في العلو، حكوا لك إن ما نقول الله في العلو. ها، هو يدلس، هذا اسمه تدليس، والتدليس أخو الكذب، أخو الكذب. فإذا ما كنت تعرف له قل نعم أنت تقول الله في العلو، حكوا لي إنك ما تقول، بس أنا الآن أسألك سؤال صريح، هل تقول الله عز وجل له العلو المطلق، علو بالذات وعلو بالصفات والعلو القهر لجميع المخلوقات، ولا تقول الله صفاته عالية لكن ذاته أما يقول ليس في جهة، أو يقول في كل مكان، أو يقول لا نقول عن الله أين، أو ثم أتى بكلام الفلاسفة وكلام الجهمية وأبى أن يثبت العلو، علو الذات لله عز وجل. ولذلك أدربكم تدريبا، أدربكم تدريبا وألقنكم حجة ما يستطيع عليها أكبر مبتدع من هؤلاء الذين ينفون علو الذات لله عز وجل، احفظوها. إذا تكلم كثيرا بكلام طويل عريض، كلام الفلاسفة والجهمية والمعتزلة وإلى آخره، قل له خلينا الآن قليلا عن موضوع عين الله، أريد أن أفاتحك موضوع ثاني. ممكن يقول لك تفضل. قل له أين أنت؟ لما تقول أين الله قال ما يجوز أن نقول أين الله، هو يقول هكذا، معنى الرسول صلى الله عليه وسلم قال أين الله، قال حديث هذا ضعيف، رواه مسلم، قال لا ضعيف، مع فلسفة طويلة. خلينا من هذا الآن، أسألك سؤال غير هذا، أين أنت؟ هل أنت فوق الله والله تحتك، أم أنت تحت الله والله فوقك، أم أنت مساوي لله، أم أنت لا تعلم أين أنت؟ في قسمة عقلية، في شيء غير هذا؟ في شيء غير هذا؟ ما يمكن. إما أن يكون هو فوق الله والله تحته، أو يكون هو تحت الله والله فوقه، أو يكون مساوي لله، أو هو سكران مجنون ما يعلم أين هو. طبعا خلينا نجرب واحدة واحدة. ما يمكن أن يقول أنا فوق الله والله تحتي، ما يستطيع، يطلع برا خلاص انتهى الأمر. الثاني ما يستطيع يقول أنا مساوي لله، ما يستطيع يقول أنا لا أدري أين أنا، سكران ولا نايم ولا مبنج ولا مجنون، ما تدري أين أنت، ما يستطيع. بقي واحدة حتما سيقول ماذا؟ إلا أن يقول لا والله أنا تحت الله والله فوقي. عجبا لمن يتردد ولو لحظة من القول بأن الله فوق كل شيء، والله يقول في كتابه وهو القاهر فوق عباده، ويقول يخافون ربهم من فوقهم، ويقول جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، ويقول وهو العلي العظيم، ويقول سبحانه وتعالى ويقول الكبير المتعال ويقول آمنتم من في السماء. الله عز وجل في العلو، الله عز وجل فوق كل شيء، الله عز وجل مستوى على عرشه. فلذلك هذا السؤال أفحم كل مبتدع. إذا أطال الكلام انتبه، هناك أفريقا، ها ما اسمك؟ أي واحد هناك يلعب قل أين أنت؟ فوق الله ولا تحت الله ولا مساوي لله ولا ما تدري أين أنت؟ ما له سبيل إلا أن يعترف ويقول ها الله فوقي وأنا تحت. ولذلك أنا جربت كثيرا، بعض الناس عنده شوي تشويش من أخذه من هنا ولا هنا، أقول له أين الله؟ يقول في كل مكان. أقول له تحتك؟ يقول لا لا تحت ميسي الحمد لله، مو تحتك الحمد لله. طيب إذا ما كان تحتك تحت ماذا؟ عطني مخلوق الله تحته، هل مش تحتك؟ عرفنا مش تحتك. تحت السقف؟ تحت الدور العاشر؟ تحت السطح؟ تحت السحاب؟ تحت السماء الأولى؟ تحت ماذا؟ ما المخلوق الذي ها فوق الله والله تحته؟ أي مخلوق هذا سيكون فوق الله والله تحته؟ الجواب لا مخلوق فوق الله، بل الله ها فوق كل شيء. فهو جل وعلا العلي الأعلى الذي استوى على عرشه. وذاك مسألة خطيرة جدا، قال بعض العلم من قال ليس فوق العرش إله يعبد فقد كفر. خطير جدا، إذا ما كان فوق العرش أين سيكون؟ سقف المخلوقات، سقف المخلوقات العرش، العرش والله عز وجل فوق العرش. فإذا قال قائل الله ليس فوق العرش أين سيكون؟ تحت العرش؟ تحت الكرسي؟ تحت السماوات؟ تحت ماذا؟ ليس ثم مخلوق فوق الله والله تحته، بل الله الأعلى العلي الذي فوق كل شيء. واضح؟ قال جل وعلا الرحمن على العرش استوى. طيب سبحانه وتعالى عما يشركون، وقالوا تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال، قلنا بالأمس هنشوف تفهمين درس أمس ولا لا، فلا تضربوا لله الأمثال. هذا أسلوب خبر ولا إنشاء؟ خبر ولا إنشاء؟ إنشاء. ما الخبر منه؟ آية مماثلة هذه الآية، خبر اللي هي قوله تعالى ولله المثل الأعلى، أخبر بأنه المثل الأعلى له. ومعنى المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى لله ولله وحده، لأنه قال ولله المثل الأعلى وقال وله المثل الأعلى، إذن هو منفرد بالمثل الأعلى له وحده، إذن كل من سواه دونه في الصفات. فقال جل وعلا في الأسلوب الإنشائي فلا تضرب الله الأمثال، لا تقول ثم مخلوق مثل الله، لا يمكن لا يمكن. واضح؟ الله له المثل الأعلى وحده. وقال في الأسلوب الخبري ولله المثل الأعلى، إذن هنا نفى التمثيل بالخبر والإنشاء، بالخبر بقوله ولله المثل الأعلى، وبقوله ها ولقوله وفي قوله ماذا وله المثل الأعلى، هذا خبر. وبالإنشاء قال فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله يعلم كل شيء وأنتم تخفى عليكم أشياء كثيرة. وقوله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل يعني يا رسول الله إنما حرم ربي تحريم مطلق الفواحش، جمع فاحشة، وهما فحشة من الأخلاق والأقوال والأفعال كلها، ما ظهر منها وما بطن، ما كان ظاهر أمام الناس وما كان خفيا، أو ما كان ظاهرا قد علم وما سيأتي حاليا باطن سيظهر، والإثم يعني كل المعاصي، والبغي الإثم يعني ما فيه إثم، والبغي الاعتداء على الناس بالقتل والسفك والجروح بغير حق لأن الاعتداء ممكن يكون بحق، كما لو اعتدينا على من اعتدى علينا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم وإن كان قتلا، لكن البغي قيد بأن يكون بغير حق، أما إذا كان بحق فلا بأس. وأن تشركوا بالله، أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، أن تشركوا بالله يعني تجعلوا الله شريكا في اعتقادكم في أقوالكم في أفعالكم، فالله لا شريك له. لكن قوله ما لم ينزل به سلطانا، هل في شرك أن نزل الله به سلطان، ولا كل الشرك ما نزل الله به سلطان؟ فهل معنى الآية وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أما إذا أشركتم بالله شركا نزل به سلطانا فلا بأس؟ الجواب لا، فهذا ليس بقيد، هذا ليس بقيد أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذا يسمى صفة كاشفة، صفة كاشفة لبيان الحال والواقع، يعني والواقع والحال أن هذا الشرك ما أنزل به سلطان، وليس معناه أن أما إذا كان الشرك به سلطان فاشركوا، لا، كما قال جل وعلا وقتلهم الأنبياء بغير حق، في نبي يقتل بحق، كلهم يقتل بغير حق، ولكن الواقع أن هؤلاء يقتلون الأنبياء بغير حق. فبين الله عز وجل بقوله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، ما نزل حجة تدل على جواز أو مشروعية أو إباحة الشرك، كلا، بل نهى الله عنه وحرمه فقال قل إنما حرم ربي الفواحش إلى أن قال وأن تشركوا بالله. قال جل وعلا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، القول على الله بغير علم، هذا أكبر الكبائر على الإطلاق، أكبر الكبائر على الإطلاق القول على الله بغير علم. فلو لاحظنا في هذه الآية جاء التدرج بذكر المحرمات، الأخف فالأشد، فبدأ بأخفها وختم بأشدها، فنجد هنا أن الله قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم قال وأن تقولوا على الله، هذا أشد. فإن قال الذي تعلمناه أن أكبر الكبائر ماذا؟ الشرك بالله، الشرك بالله من القول على الله بغير علم، فصار القول على الله أوسع من الشرك، يشمل ماذا؟ الشرك بالله وغيره. فمن قال اتخذ الله ولدا قال على الله بغير علم، فمن قال الملائكة بنات الله قال على الله بغير علم، صح؟ من قال لله شريك قال على الله بغير علم، فصار القول على الله عز وجل بغير علم يشمل الشرك وزيادة. فلذلك ذكر الشرك ثم ذكر وأن تقول على الله ما لا تعلمون. وقوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع، هنا يا إخوان تنبهوا، لم يرد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذه الآية في القرآن الرحمن على العرش استوى ذكر الله في 7 مواضع، لا، وإنما المقصود أن الاستواء ذكر في القرآن في 7 مواضع، صفة الاستواء لا الآية، الرحمن على العرش استوى مرة واحدة بهذا اللفظ الرحمن على العرش استوى، واضح، في سورة طه. وأما ذكر الاستواء ذكر في 7 مواضع، ذكرها فقال الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع، في سورة طبعا الأول الرحمن على العرش استوى في سورة طه، ثم قال سورة الأعراف قوله إن ربكم، انتبهوا لهذا إيش للضمة مثل هذا السياق، كثير من الناس يقرأ إن ربكم يسكن الميم، هي عليها مضمومة صح، كيف تقرأ إن ربكم الله الذي، طبعا أقول لكم لكم حتى أوضحها، وهي ما تقرأ لكم لكن هي ضمة وليست السكون، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، هذه سورة إيش الأعراف. وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد هو الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. سبحان الله. في سبعة مواضع يذكر الله في كتابه استواءه على العرش، في سبعة مواضع من كتاب الله، ولا مرة واحدة من المواضع السبعة قال جل وعلا استولى على العرش. سبع مرات يقول استوى استوى استوى استوى، ولا مرة واحدة قال استولى. فيأتي هالبدع يقولون الرحمن على عرش استولى. طيب ما الذي يعجز الله عز وجل أن يقول الرحمن على عرش استولى؟ لماذا يقول استوى؟ إذا كان استوى معناها استولى، فلما رب العالمين جل وعلا يعمي على عباده وينزل كتابا ويذكر فيه سبعة مرات استوى استوى استوى؟ لما لم يقل استولى؟ صح؟ لاحظتم كيف هؤلاء أهل البدع يعني سبحان الله أشياء غريبة. سبع مرات كل استوى، ولا مرة قال استولى. هذه واحدة. الثانية الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، قرأ القرآن وقرأه أصحابه وتلاه وتدارسه مع جبريل عليه السلام، ولا مرة، شوف لاحظ، ولا مرة مر الرسول صلى الله عليه وسلم بآية من هالآيات السبع فقال لأصحابه استوى استولى، ها؟ ولا مرة. سبحان الله. الصحابة الذين قرئ عليهم القرآن أخذوا من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرأوه طلابهم من التابعين، ولا صحابي ولا واحد قال استوى استولى. التابعون الذين استمعوا القرآن وأخذوا من الصحابة، ولا واحد منهم قال استوى استولى. تابع التابعين ولا واحد منهم قال استوى استولى. يا أخوان، لم يقل الله عز وجل في كتاب استوى استولى ولا مرة، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وزع القرآن قال استوى استولى، ولا الصحابة بلغوا عشرات الآلاف ولا واحد منهم قال استوى استولى، ولا التابعون بلغوا أضعاف أضعاف الصحابة ولا واحد قال استوى استولى، ولا تابع التابعين ولا واحد قال استوى استولى، حتى جاء من المتأخرين وقال استوى استولى. من أحق بالمتابعة؟ نتابع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابع التابعين، أو نتابع المتأخرين الذين قالوا استوى استولى؟ من؟ لو واحد فكر قليلا يأتي من يقول الأشاعرة، ثلاثة أرباع علماء الأمة شاعرة، 99% من المسلمين أشاعرة. إيش الكلام هذا؟ في عهد الصحابة ما خلق الله أشعريا، بل الأشعري نفسه لم يخلق بعده، ولا في عهد التابعين ولا تابع التابعين، حتى جاء في أواخر القرن الثالث وبداية القرن الرابع من أتى وقال بالعقيدة الأشاعرة، ونفس الأشعري هو تراجع عن عقيدته، لكنهم يأبون ذلك. المهم، كيف يكون القرون الأولى ما فيها علماء؟ أعلم العلماء، أعلم علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة، وأعلم الصحابة الخلفاء الراشدون أربعة، ولا واحد منهم كان أشعريا، ولا واحد منهم قال استوى استولى. ثم يأتي واحد يقول ثلثين الأمة ولا عامة العلماء أمة أشاعرة. طيب القرن الأول ما كان فيه علماء؟ ما كان فيه أهل السنة؟ القرن الثاني، القرن الثالث، بل هذا العصر عصر العلماء، العصر الأول أعلم العلماء، العصر الثاني، العصر الثالث، القرون الأولى هي القرون المفضلة، ومع ذلك لم يؤثر عن واحد منهم قط قال استوى استولى. حتى تعلم فضل الله عليكم، أنتم مع من؟ مع من يقول استوى استوى ولا استوى استولى؟ استوى استوى، يعني أنتم مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة ومع التابعين على هذه العقيدة، ولله الحمد. وذلك في لغة العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، استوى على الشيء يعني على عليه، على عليه، وهذا في حق الخالق ولا المخلوق؟ استوى بمعنى على الخالق والمخلوق، والمخلوق لأن في كلام العرب. فذكر الله الاستواء في حقه في سبعة مواضع، وذكر أيضا المخلوق يستوي، فقال في حقه جل وعلا في سبعة مواضع، ذكر العرش منها قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقول ثم استوى على العرش، وذكر في حق المخلوق قال لتستوى على ظهوره، يعني الفلك والأنعام الدواب لتستوى على ظهوره، ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون. لا تسوي حركات تقوم وتقعد باقي ربع ساعة تعبان بإمكانك تستأذن، ها باقي ربع ساعة ما راح أخليها لكم، كملها كملها يلا. أي إذا ما سوينه هكذا يتسللون، باقي ربع ساعة تصبروا. طيب إذن في لغة العرب استوى معناها على، على الشيء، استوى على حرف الجر على، استوى على الشيء يعني على عليه، في حق الخالق ولا المخلوق؟ خالق والمخلوق، هذا كلام العرب. فربنا جل وعلا استوى على العرش يعني على، على العرش. ولذلك ذكرنا لكم أن الله عز وجل فوق كل شيء وفوق العرش، ولذلك آيات الاستواء كلها تدل على علو الله عز وجل، فقال الرحمن على العرش استوى، قال ثم استوى على العرش. وعبارات السلف استوى على العرش يعني على وارتفع وصعد واستقر، هذه عبارات السلف. عبارات أهل البدع الخلف المخالفين قالوا استوى استولى، وهذا ما لم تأتي به اللغة ولم يذكر الله في كتابه ولا الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته ولا سمع به الصحابة ولا التابعون ولا تابع التابعين. طيب ما دليلكم بأن استوى استولى؟ قالوا الشاعر يقول قد استوى بشر على العراق، قد استوى بشر على العراق يعني استولى على العراق، من غير سيف ودم مهراق، استوى بشر يعني استولى بشر. قال أهل السنة الاستيلاء على الشيء إنما يكون على شيء كان ملك الآخرين، العراق لم تكن لبشر فاستولى عليها، فمن كان فلمن كان العرش قبل أن يكون لله عز وجل حتى أن الرحمن جل وعلا استولى عليه بعد أن لم يكن له؟ لا جواب. اثنان، طيب إذا قلتم استوى بمعنى استولى لماذا؟ ما الذي دفعكم لذلك؟ قال حتى لا نمثل الخالق بالمخلوق، فالمخلوق هو الذي إيش؟ يستوي على الشيء. قلنا والمخلوق أيضا يستولي على الشيء، المخلوق يستولي على الشيء، فإذا قلتم استوى يلزم منه التمثيل، حتى استولى يلزم منه التمثيل. قالوا لا لا لا لا، الله يهديكم ايش فيكم انتم، استولى على العرش ولا يماثل استيلاء المخلوق. قلنا سبحان الله، قولوا ماذا؟ ها، استوى على العرش ولا يماثل استواء المخلوق. فلأن نصف الله عز بما وصف به نفسه مع نفي التمثيل، أولى من نقول استولى مع نفي التمثيل. والله أعلم بنفسه، الله أعلم بنفسه من خلقه، قل أأنتم أعلم أم الله؟ الجواب الله أعلم، فهو الذي قال عن نفسه ثم استوى على العرش، فهو الذي قال عن نفسه الرحمن على العرش استوى. ولذلك إذا أردت أن تعرف عقيدة مفسر من المفسرين، هل هو من المحرفة ولا من أهل السنة، اذهب إلى آيات الاستواء وشوف إيش قال عليها. إذا قال استوى استولى، أعرف أنه عنده خدش، عنده خدش في عقيدته، هذا ما هو معروف عن السلف، ما هو معروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم قالوا استوى استولى. واضح؟ ثم بعضهم ماذا يقول؟ انتبهوا، يأتي ويقول الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، يعني الرحمن على العرش استوى. يفسر لي بعدها، هذه حيدة اسمها. ماذا يريد؟ ما يريد أن يدخل بالمتاهات، خاصة إذا جاء عند أناس على عقيدة أهل السنة والجماعة، فماذا يفعل؟ يقفزها. انتبهتم؟ هذا أيضا من علامة أهل البدع. وبعضهم ماذا يفعل؟ الرحمن على العرش استوى، فيها قولان، فيها قولان، قيل أن أخذ على ظاهرها الرحمن على العرش استوى، وقيل معناها استوى يعني نؤولها يعني استولى، ففي المسألة قولان يجعل هذه العقيدة كأنها ماذا؟ كأنها مسألة فقهية. السواك هل يستحب بعد الزوال للصائم قيل يستحب وقيل لا يستحب، والمسألة فيها قولان. يجعل هذه العقيدة التي خبر عن الله كأنها مسألة فقهية قيل وقيل، هذا بعد ضع عليه علامة استفهام. ما يريد أن يقول الحق أن الله عز وجل استوى على العرش فوق العرش، ها، على عرشه فوق جميع المخلوقات، ما من مخلوق فوقه بل هو فوق كل شيء، فيقول قيل وقيل كأن المسألة فيها خلاف. والمسألة نعم فيها خلاف، لكن بين أهل الحق وأهل الباطل، مش المسألة كأنها محتملة، هذا خبر مش مسألة فقهية، انتبهوا لهذا. وبعضهم ماذا يقول؟ الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم، ويكمل. هذا ما يريد أن يفسر، ما يريد أن يكتشف على أي عقيدة هو. هذا متى يا أخوان؟ إذا كان عند من سينكر عليه لو حرف الصفات، وهم يعملون بالقاعدة. أي قاعدة؟ يقول دارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم. ما دام أنت جاي عندهم في بلادهم في دارهم، إذا أولت إذا حرفتهم يسمونه تأويل، وقفوا لك، فعينئذ دارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم، يحاول الاستواء معلوم وينصرف. يقول شيخ ثمين هذا لم يفسر الاستواء صح. الإمام مالك عند ناس عرب فقال المستوى معلوم، يعني معلوم معناه، لكن اليوم أصبح فيه خلط كبير، وهناك من يحرف، فلا يكفي أن تقول استوى معلوم، قل استوى على العرش، يعني على عرشه. واضح؟ واضح الآن ولا لا؟ طيب أقرأ الآن تعليق الشيخ بن باز رحمه الله عليه. قال الشارح رحمه الله: هذه الآية كلها في بيان جملة من صفات الله عز وجل كالتي سبقت، وطريقة أهل السنة والجماعة في ذلك الإيمان بها وإثباتها كما جاءت على الوجه اللائق لله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهكذا ما جاء في السنة الصحيحة من صفات الله كلها على هذا السبيل، يجب إثباتها لله على وجه اللائق لله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومن ذلك قوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الأنداد صلحتك يا وصلحك على المرة الثانية، أعد خشف. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. صح يا أخوان، يتخذوا ضمة ليس يتخذ، يتخذوا. نعم. الأنداد الأشباه والنظراء ليس له ضد ولا نظير، فقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا على سبيل الذم، يعني بعض الناس يتخذ أندادا وهم المشركون، وقد نهى الله عن هذا بقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني لا تتخذوا معه معبودات من أصحاب القبور أو من الأنبياء أو من الملائكة أو من الجن أو من الأحجار، كل ذلك باطل. قال تعالى: ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، الآية من سورة الحج. وقال في سورة لقمان: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. طيب، من أين أخذ الشيخ يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون؟ قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه: لا تتخذوا معه معبودات من أصحاب القبور أو من الأنبياء أو من الملائكة أو من الجن أو من الأحجار. من أين أخذ هذا من الآية؟ كيف دلت الآية على أن من أصحاب القبور أو أو أو من أين كرة؟ أندادا في سياق، في سياق نهي، النهي ولا النفي؟ لحظة لحظة الدكتور، نفي ولا نهي؟ لا تجعل الله أندادا، نفي ولا نهي؟ في واحد هناك يقول نهي، ما شاء الله عليك. من هذا اللي قال نهي؟ ما شاء الله عليك. لحظة، يقول نهي الولد الصغير هذا، يقول نهي. وانت ها شو النهي؟ ان شاء الله هذه ان شاء الله ليس لها موقع من الاعراب هنا. نفي، نفي. شو اسمك؟ سعد. سعد يقول نهي. صدق سعد ولا صدقك؟ ما اسمك؟ محمد. شفت الوقفة هذه؟ تخلي المعلومة تثبت. ها وقفنا سعد ومحمد. ها ها وقفة هذه شوي خلي المعلومة. لو قارين حجي ماشي ما تثبت صح ولا يا أحمد؟ صح مستعجل شكلك بس. ها الآن نريد أن نعرف النهي من النفي عشان مرة ثانية ما واحد نختلف وخلاف شر. واحد يقول نهي واحد يقول نفي. ها النهي ينهاك عن شيء. النهي ينهاك عن شيء. يقول لا تركض، لا تستعجل، لا تجعل مع الله إلها آخر. لا ينهاك، لا تتخذوا من دون الله أندادا. ها النهي ينهاك عن فعل شيء. لا تقل، لا تستعجل، لا تتكلم. النهي ينهاك عن فعل شيء، واضح؟ والنهي إذا دخل على الفعل المضارع يجزمه. لا تركب، لا تتكلم، لا تضرب. وإذا كان نفعل خمسة يتخذون، لا تتخذوا، ها يتخذاني، لا تتخذا، مجزوم على جزم حذف النون. ها المرأة لا تتخذي، هي أصلا تتخذين، مجزوم على جزم حذف النون. واضح؟ النهي ينهاك عن فعل، عن قول. لا تقل، لا تتكلم، لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تشرك بالله، لا وتجزم. النفي ينفي الشيء، يقول ما هو موجود. لا إله إلا الله، لا رجل في الدار، لا صلاة بغير وضوء. ها ينفي. النفي ينفي. النهي ينهاك عن فعل الشيء، واضح؟ النهي ينهاك والنفي ينفي، واضح؟ ها اذكرها، ينفي والنهي ينهى أن تفعل الشيء الفلاني، صح؟ خلينا نشوف هل هو نفى ولا نهى. إذا نهى قلنا هاي لا ناهية، وإذا نفى قلنا لا نافية. زين خلينا نشوف. قال الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هنا فلا تجعلوا، هل هي نهي ولا نفي؟ الجواب عند محمد، ها نهي، لأنه إيش؟ ينهاك عن اتخاذ الأنداد. واضح الآن؟ مية مية. حتأخذها معك لمصر؟ إحنا جايبينها من مصر أصلا. ها زين واضح إخوان؟ النهي ينهاك والنفي ينفي. ولا النافية إذا دخلت على الاسم تنصبه، تعمل عمل إنه لا إله إلا الله، لا صلاة بغير وضوء. والنهي إذا دخل على الفعل المضارع يجزمه، لا تضرب، لا تتكلم، لا تستعجل، لا تسمع، لا تنظر. واضح؟ النهي ينهاك، واللا الناهية من أدوات الجزم. النفي ينفي. فعرفنا الآن الفرق بين لا الناهية ولا النافية، واضح؟ راح نمر إذا مرت علينا واحدة بقول لكم هذه نهي ولا نفي. شوف عاد أنت انظر هل هي ينهاك ولا ينفي. إذا ينهاك لا ناهية، تجزم الفعل المضارع بعدها، وإذا ينفي لا نافية. واضح؟ واضح الآن؟ طيب متى تكون النكرة تفيد العموم؟ إذا كانت في سياق النهي ولا في سياق النفي؟ أبا أحمد ما نحو هذا الحين. ها إذا كانت في سياق النفي، طيب وإذا كان في سياق النهي؟ طيب هنا لا تجعلوا لله أندادا، نهي ولا نفي؟ ها نهي. أنت بالبداية قلت نكرة في سياق النهي تفيد العموم، يعني الآن أنت الآن أعيد عليك السؤال، متى تكون النكرة في سياق النفي ولا النهي حتى تفيد العموم؟ كلاهما. الله يفتح عليك. واضح؟ النكرة إذا كانت في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم، يعني لا تجعل الله ها أي ندب الأنداد، لا شيخ الشيخ، لا أصحاب قبور أو الأنبياء أو الملائكة أو الجن أو الأحجار، من أين أتى به أو أو لا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا؟ لأنه قال أندادا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم. واضح؟ واضح؟ طيب نحن مر معنا نكرة في سياق النفي، ها؟ قال ما اتخذ، ما اتخذ من إله، وما كان، ما كان، ها؟ صح؟ من ولد، صح؟ ما كان من شرك. واضح ولا لا؟ إذن النكرة في السياق النفي، قولوا معي، أو النهي أو الشرط تفيد العموم. وهنا فلا تجعلوا لله أندادا، محمد نهي ولا نفي ولا نفي ولا نهي؟ كثرتك يا ها ها نهي، صح؟ ولذلك تجد هنا فلا تجعلوا، تجعلوا هذا ايش؟ فعل مضارع مجزوم بلاه، الناهي وعلامة جزمه حذف النون لأنهم الأفعال الخمسة. طيب يقول الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الشيخ ذكر آيتين، قال هذه سورة الحج، والسورة الثانية قال وقال في سورة القمان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه ها الباطل. ما الفرق بين الآيتين؟ من يلاحظ في فرق بينهما؟ ما هو دكتور؟ هو شفت، هو الباطل. آية سورة الحج وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله العلي الكبير. آية لقمان ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فانتبه، خاف تصلي خلف إمام يقرأ كذا تنشب فيه هو هو، ويقرأ في سورة سورة لقمان وتقول لا هو الباطل، تظنه يقرأ في سورة الحج. الفرق بين الآيتين أن آية الحج ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعو من دونه هو الباطل، آية لقمان الباطل ما فيها هو. واضح؟ طيب كمل. قال رحمه الله فالواجب على جميع المكلفين أن يعبدوه وحده وأن يتبرؤوا من الأنداد. طيب خلينا ننتهي الوقت، الأخ أحمد شكله مستعجل، ها حطها براسك معلش، انتهى الوقت، نكمل إن شاء الله غدا على كلام الشيخ مباز. فالواجب على جميع المكلفين. طيب والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو ضمير فصل يفيد التوكيد.